Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. سوف أعرض عليك أشياء عليك أن فعل بما أقوله. سوف أعرض عليك أشياء عليك أن فعل بما أقوله. Prenez. خذ. خذ. Donnez-moi les lunettes. أعطني النظارات. أعطني النظارات. Mettez le crayon sur l'enveloppe. ضع القلم فوق الظرف. ضع القلم فوق الظرف. Retournez le verre puis prenez les ciseaux. اقلب الزجاجة ثم اعطيني الظرف. اقلب الزجاجة ثم اعطيني الظرف.